عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله؟ برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. واحدة من ضمن الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وابتدأناها بالأمس في بيان وحدانيته وأنه وحده سبحانه وتعالى بيده الأمر، فبين لهم أمر الخلق بعد أن بين لهم شؤون السماوات والأحوال العلوية والأرض وما فيها الأنهار وبحار، وبين لهم إجابتهم عند الاضطرار وجعلهم خلفاء في الأرض. قال: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. الذي قدر على الابتداء يقدر على الإعادة، لا يعجبه شيء سبحانه وتعالى. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ مطر ونبات، هذا خير أم ما يجعلونه أم من يجعلونه شريكا له سبحانه مما لا يقدر على شيء من ذلك؟ من حقيق أن يعبد؟ من حقيق أن يؤله؟ أإله مع الله؟ لا يؤله سواه، لا يعبد سواه. قل هاتوا برهانكم، أي حجتكم ودليلكم، إن كنتم صادقين. كنتم صادقين أن الله سبحانه وتعالى معه شريك، فهاتوا البرهان وهاتوا الحجة أن ثم صانعا يصنع كصنع، وهذا تكفيك لهم، هذا تهكم عليهم. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكثيرا ما نجد هذه العبارة في القرآن: هاتوا برهانكم، ائتوني بكتاب. فإخواني الحجة والمعلومات لابد أن توثق بالبراهين والأدلة. ولهذا نجد الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه يحرص أن يقول وبرهان ذلك، ما يقولش هو الدليل على ذلك، يقول لك وبرهان ذلك. وهذه لفة طيبة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإسلام يدعو إلى إقامة البراهين والحجج والأدلة والمناقشة، يدعو إلى ذلك. وهذا ينبغي أن يكون سلوكا لنا في حياتنا كلها، لا نتكلم إلا بعلم، لا نتكلم إلا بسلطان، لا نتكلم إلا ومعنا برهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلابد من الدليل ولابد من البرهان، وإلا فالكلام مردود على صاحبه. فنحن لا نقبل إلا كلاما موثقا. فهذه هي التي توصل إليها أصحاب العلوم والجامعات، إن ما يأتي المعلومة تكون موثقة إلا الدوكيومنت، يعني موثقة. كلنا المرجع، كلنا المرجع بتاعها إيه؟ نحن الذين أقمنا ذلك، ربنا سبحانه وتعالى الذي علمنا ذلك. قل هاتوا برهانكم، هاتوا الدليل، هاتوا الحجة، هاتوا توثيق هذا الكلام. من أين جئتم به؟ أين الكتاب الذي يثبت في هذا الكلام؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الصادق يأتي على كلامه بالبراهين والأدلة، والبعيد الذي يريد أن يضل الناس لا يأتي ببراهين ولا يأتي بأدلة. ففصل ما وصل إليه الناس اليوم ويشتكون منه، يقول لك احنا اصبحنا مشتتين يا اخي، في القناه دي الشيخ قال كذا والقناه دي الشيخ الثاني قال كذا. يقال لكل واحد منهم هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. فالصادق والذي ياتي بالبراهين الصادقه بالمفاهيم الصحيحه. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقهم من السماء والأرض. وهذا يبين عجز هؤلاء عجز هذه المعبودات التي تعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. لا يعلم السماوات والارض الغيب الا الله. فمن يعبد؟ الذي يعلم الغيب من الذي لا يعلم؟ من يعبد؟ الذي يعلم السر واخفى ام من لا يعلم؟ هل من يعلم كمن لا يعلم؟ قل لا يعلم من السماوات والارض الغيب الا الله. ومر بنا في السوره كيف انه سبحانه وتعالى اخبر بقول نمله، قالت نمله الذي يخبرك بقولها وعلمه، والذي يسمع قولها ويخبرك في كتابه بما قالته نمله وبما قاله غدوه، يخرج الخبر في السماوات والارض. ومن الخبر يعني المخبوب، شيء مخبأ ومخبوب يخرجه سبحانه وتعالى، ولا يخرجه الا اذا كان على علم به عز وجل. هنا يقول سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. والسوره اسمها سوره النمل، فخالق النمل يعلمك بالخبر لانه عليم بكل شيء. قل لا يعلم من في السماوات والارض، وان كانت نمله او دون ذلك لا يعلمه الا الله. وما يشعرون من عجز هذه الآلهة أيضا أنهم ما يشعرون أيان يبعثون. يعني أيان؟ يعني متى؟ أيان يعني يعني متى؟ ما يشعرون، ما يعلمون، ما يدرون متى يبعثون، متى ينشرون من القبور. كلام عن السفر. لا يشعرون بوقت البعث، مش هم الذين يعلمون البعث ووقت البعث ويبعثون الناس، هم اصلا ما يشعرون ايانا يبعثون هم. هذا يبين اخواني عجز كل ما يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. بل ادارك علمهم في الاخره، وفي قراءه بل ادرك علمهم في الاخره، وقراءه بل ادرك علمهم في الاخره. يعني الكلام ده ما معنى ادارك؟ اصل الكلمه تدارك علمهم في الاخره. ما معنى تدارك؟ فلان تدارك كذا. يعني تدارك الطبق علمه، مش كده؟ زي ادرك كده، مش كده؟ بل ادارك علمهم في الاخره، معنى علموا في الآخرة، اكتمل علمهم في الآخرة. أي نعم، لما يروا بأعينهم حينئذ يكتمل لهم الايه؟ يكتمل لهم العلم. أما أهل الإيمان فإن علمهم يقيني في الدنيا دون أن يروا بأعينهم، فنؤمن أن الله حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن البعث حق، وأن القيامة حق، وأن محمد حق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لا يكتمل علمهم إلا في الآخرة، بل ادارك علمهم في الآخرة حين رأوا ما وعدوا به وعاينوا بأعينهم، حينئذ تدارك علمهم في الآخرة أي اكتمل. وفي عندنا بل أدرك في القراءة الأخرى من الإدراك نفس الكلام. وقيل تتابع علمهم، فلان أدرك فلان يعني لحقه، تبعه فلحقه، أدركه أي تتابع علمهم في الآخرة، تكمل علمهم في الآخرة مع المعينة، وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين ومنكرين. قال تعالى بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. بعض العلماء قالوا بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، أي هم في الدنيا في شك من الآخرة. بل هم في شك، أي هم في الدنيا في شك من ذلك، من القيامة والبعث. ثم أضرب عن ذلك بكلمة بل، قال بل هم منها عمون، مش هم في شك، ده هم عمي اصلا لا يدركون شيئا من الادله، اختلت بصائرهم التي يكون بها الادراك. عمون جمع ايه؟ جمع عمن، عمن، وهو من كان اعمى القلب. يبقى عمون جمع عمن. اما الاعمى جمع ايه؟ هم صم بكم عمي، لكن عمون جمع عمين اللي هو عمل ايه؟ القلب. في عمل العين وفي عمل القلب، الهنا شد الانسان قد يكون اعمى البصر لكن ما شاء الله بصيرته ويفقه الايات والاحاديث بصير، فبصيرته عليم لكن بصره مفقود. فعمون هنا جمع عن وهو اعمى القلب، فالمراد انهم جاهلون فلا يهتدون الى شيء مما يوصل الى العلم سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا الآية الأولى بل ادارك علمهم في الآخرة، كمل علمهم وتم مع المعينة، فلا بد من أن نحمل قوله سبحانه وتعالى بل هم في شك أنها في الدنيا. لكن قال إن معنى الآية الأولى الاستهزاء بهم، ما في ناس قالت مش بل ادارك علمهم يعني كمل علمهم، قال لك لا بل ادارك علمهم استهزاء بهم، يقول الله عز وجل اكتمل علمهم في الاخير، في الاخير ده استهزاء وما كملش، بالعكس يوم راوا العذاب. فالمقصود ليس هنا اكتمل العلم، لا المقصود استهزاء انهم في ضلال فلا يهتدون حتى يوم القيامه، ونستهزأ بهم في ذلك الوقت. بل ادارك علمهم في الاخره فتكليف لهم بل هم في شك منها، بل هم منها عبود. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما معنى أيان؟ بل ادارك علمهم في الآخرة. ما معنى ادارك؟ ادارك وكمل أو تتابع. بل هم في شك منها بل هم منها عمون. نجيب الآية من أول أمن يبدأ. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون استبعاد البعث. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. خدنا آية شبيهة بهذه الآية في سورة قبل في المؤمنون. فقلنا في المؤمنون نبدأ بكلمة إيه؟ نحن. فقالوا لا أسف لقد وعدنا المؤمنون نحن وآباؤنا هذا من قبل. وهنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. كلا خبرات ذكرنا الدروين نحن المؤمنون وهذا من أي كلام هو مستقبل استقبال نحن وهذا النمل. قال نفسك عن النمل ولا ايه؟ فتحسن بكتبه. فنحن المؤمنون ده بيت جزء من بيت شاب. لمن جمع مرشادات. نحن المؤمنون وهذا النمل. النمل نبدأ لكلمة ايه؟ هذا. لقد وعدنا هذا. لأننا في صورة النمل. صورة المؤمنون يبقى نحن. لقد وعدنا نحن. لقد وعدنا هذا. هذا اللي هو ايه؟ وقال يا رسول الله واخذ هذا عن الناس. اذا هذا يعني ليه البعث. لقد وعدنا هذا. هذا الذي تقول من البعث نحن واباؤنا من قبل. اي من قبل وعد محمد لنا سمعنا الكلام ده ومفيش هذا حصل. ايه العيب عندهم هنا؟ ايه الخلل فيه؟ ايه اللي يخلي واحد يقول المقوله دي؟ لقد وعدنا فضل محمد. اما هم كذب البعث. ايه الخلل؟ ايه اللي خلاه كذب البعث؟ هذا طبعا خدوا عندنا هذا نحن وابونا من قبل. والخلل ما بيقولش بالغيب. مش كده؟ انه ما شافش بعينيه. احنا وعدنا احنا وابونا ما شفناش حاجه. مش هم عايزين يقولوا كده؟ لقد وعدنا هذا نحن وابونا من قبل وما شفناش حاجه. يبقى انت كذاب وما فيش بعث. يبقى الخلل عندهم في عدم الايمان بالايه؟ بالغيبيات. بالغيبيات. ولهذا كانت اول صفه مذكوره لاهل الايمان في الكتاب الذين يؤمنون بالايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالله وهم لم يروا. يؤمنون بالبعث يوم القيامه وهم لم يروا. وبحقنا نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم نرى. شرك كل هذه بالزنا غيبيات لم نرها. فهؤلاء ما عندهم ايمان بالغيب. هؤلاء الماديون الذين لا يؤمنون الا بما يعينون. هذا دليل على ضعف في العقول. لان الاثار تدل على المغيب. الاثار تدل على ايه؟ على المغيب، على الشيء الغيب. يعني لما ترى كذا أشجار وأنهار وأمطار وطيور ودواب وإنسان وكل يجري في الفلك من شمس وقمر إذا أكيد فيه صانع من وراء ذلك قدرة عظيمة وعلم وحكمة. ذاك هو الله سبحانه. فهؤلاء لا يؤمنون بالغيب. يقول مظلمة لا تستدل بهذه الآثار البينة على صانعها سبحانه. قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. يقال لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما أنتم مخلوقين ليه؟ إنما خلقتم لأجل البعث والحساب. لأجل البعث والحساب. قالوا لقد وعد قال لقد قال سبحانه لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. هذا قولهم. إن هذا إن قلنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما؟ دي إيه النافية؟ بمعنى ما هذا إلا أساطير الأولين. ما معنى الأساطير؟ قلنا أكثر مرة الإفك والأحاديث الكاذبة الملفقة. دي أحاديث ملفقة من قصص الأولين. إن هذا إلا أساطير الأولين. قال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا الأولين. استعمال العقول والاستدلال بآثار الأشياء عليها. يعني مثلا أنا لو قلت لكم في تيار كهربائي ولا فيش إلا رأى النور وما شافش تيار كهربائي، لكن شاف إيه؟ آثار الكهرباء شغال، لمبة منورة، يبقى في تيار كهربائي. من غير ما يرى تيار الكهربائي في السلم شاف يشوف الإلكترونات ماشية في السلم عشان يصدق، كده. لكن لما قال الناس له ان فيه الكترونات الشاده السلك بنسميها تيار كهربائي صدقهم دون ان يرى، بالنسبه له غيب، ما حدش شاف التيار الكهربائي، لكن راى ايه؟ اثاره، راى اثار هذا التيار. لهذا مما يذكر ان استاذا قال لتلاميذه قال اترون هذه المنضده؟ قالوا نعم. قال ترون هذا الحائط؟ قالوا نعم. قال ترون هذه الصورة؟ ترون هذه السبورة؟ قالوا نعم. قال إذا السبورة موجودة، إذا المنضدة موجودة، ترون هذه الحقيبة؟ قالوا نعم. قال إذا الحقيبة موجودة؟ قال ترون الله؟ قالوا لا. قالوا إذا الله غير موجود. فقام تلميذ وقال لهم أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قالوا إذا عقل الأستاذ غير موجود، عندوش عقل، مش شايفين عقلك. فهل كل ما لا يرى ينكر؟ ابدا. ويخلق ما لا تعلمون وما لا ترون. واضح؟ فاذا اخوان الكلام ده مهم جدا لطالب العلم، ان هناك ادله تستدل بها على ما وراءه، تستدل بها على ما وراءه. واللي بنسميه ده مفهوم الدليل، مفهوم يستدل به على كذا، ما فيش نص في الدليل على كذا، لكن مفهوم الدليل يدل على ذلك المعنى، فإنما يدرك ذلك أصحاب العقول. إذن قولهم لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مردود عليهم، لأن هذا دليل على ضعف عقولهم وعدم فهمهم وإدراكهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يهددهم الله، هذا وعيد من الله، هذا وعيد من الله لهؤلاء لما لم يخبروا ما جاء به الأنبياء من الإخبار بالبعث، أمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة. سيروا في الأرض، وهذا كثير ما يأتي في القرآن الأمر بالسير في الأرض، ويريد نفهم الجزئية دي لأنه يغفر عنها كثير من الناس. سر لأجل الاعتبار، سير لأجل النظر في قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال علمه وحكمته، عشان تقوي الإيمان وتثبت العقيدة وترقق القلب وتصله بالله عز وجل. سيروا في الأرض تنظروا، سير لأجل النظر يسميه الأئمة والعلماء نظر الاعتبار والاستدلال. سيروا في الأرض تنظروا نظر اعتبار واستدلال، أي انظروا بقلوبكم. انظروا هنا المقصود بها البصيرة مش البصر، يعني انظروا بقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هؤلاء الذين كذبوا الرسل. فانظروا بقلوبكم وبصائركم كيف كان عاقبة المكذبين المجرمين. فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وبعض العلماء قالوا لا، النظر هنا النظر بالعين، لأنه قال لهم سيروا في الأرض. أيوه، ما هو يسير هيرى أثار قوم ثمود، هيرى أثار الفراعنة، هيرى هذه الآثار فيعتبر يرى بعين، لكنه لن يدرك ذلك حتى يراه بقلب. مثل واحد يروح الآثار دي وقاعد ياكل سندوتشات وماشي مع بنته وعمالين يفعلوا المعاصي والذنوب والمحرمات. لا، المقصود النظر بالعين واعتبار القلب. هو ده معنى السير في الارض والنظر. فصحيح السير في الارض لما يقول بعض التنظور يبقى نظر العين، لان هيسير يبقى ينظر بعينه، لكن المقصود من وراء هذا النظر هو نظر القلب، هو اعتبار القلب بما يرى. فليس كل من نظر بعينه وعى بقلبه، فكثير من الناس كالدواب كالبهائم ترى بعينها من بهيمة شايفة المنظر لكن ما تتأثرش. فهذا فارق ما بيننا وبين الدواب، ان الانسان بيعتبر يبتعد. ولهذا لما ذكر الله الكريم قال انهم الا كالانعام بل هم اضل. اضل ليه؟ اضل لان الانعام بتسبح. اذا هؤلاء لا اعتبروا ولا سبحوا كالبهائم يبقى هم اضل من البهائم. فإياك أن تكون من الموصوفين بذلك، أنك تمر على الآية العظيمة المذكرة لك لله وأنت مستمر في المعصية ومستمر على المخالفة والعمل بغير شرعي ودينه، اوعى تكون من دول. يبقى ده الأنعام بل هم أضل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. الشروط متدهنين من الله. المجرمين اللي كذبوا بما جاء به الأنبياء وبما جاء به الرسل، ماذا كانت عاقبتهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق، أي حرج، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. كلمة دي اتكررت كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم، اتكررت كثيرا جدا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يعني. فأذهب نفسك عليهم حسرات، وهنا أقول لهم ولا تحزن عليهم. وهنا ركزة مهمة جدا، النبي محتاج اللي يقول له خف شوية يعني زعكش قوي كده عم يشوفين دول، ونحن العكس تماما. محتاجين اللي يقولنا يا جماعة خلوا قلبكم على الناس عشان تنصحوهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على إيمانهم لدرجة انه كان يبخع نفسه، يعني يقتل نفسه يتضايق يكاد يقتل نفسه حزنا على هؤلاء. واحنا العكس تماما للأسف الشديد، في برود تام في إدراك أحوال الناس، في برود تام في استشعار ما هم صائرون إليه من العمل بأهل النار والصيرورة إلى جهنم. برود. يبقى الواحد شايف كده بعينه أبوه، يرى أباه ويرى أمه ويرى أخاه ويرى أخته انهم في الطريق إلى جهنم لا يصلون وكأنه في الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم على غير أقربائه كان يبخع نفسه ويذهب نفسه حسرات عليه ويحزن حزنا شديدا بما يحتاج إلى أن يقول له ربه لا تحزن، لا تحزن عليه ولا تكن في ضيق. كأنه صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره، ضاق صدره. ولا تكن في ضيق مما يمكرون. هذه لفة مهمة أخواني، فينبغي أن نحرص على الدعوة، وينبغي أن نرحم الناس من نار جهنم بدعوتهم إلى الخير ودعوتهم إلى الحق حتى لا يكون مصيرهم إلى العذاب. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى أنه من أتباع محمد فهذه سنته وهذه طريقة. مش الحزن يخليك تتوقف عن الدعوة، مش الحزن يخليك تقتل نفسك فتلاقي نفسك خلاص توقفت عن الدعوة، لا. الحزن الذي يحركك إلى الدعوة، واضح؟ فلحرصك على هداية هؤلاء وخوفك عليهم تتحرك. أما هذا التبلل الذي فيه الأمة اليوم وكثير من الناس ممن عرفوا الحق ينبغي أن يتوبوا منه، لأن ده والذنب، لأنهم مأمورون بذلك، مأمورون أن يبلغوا أقربائهم وذويهم وجيرانهم. وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عملوا يا رب؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. تخيل اللعنة لحقت ببني إسرائيل بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ينبغي أن يتحرك كل إنسان إذا رأى معصية بالحكمة والموعظة الحسنة لتغيير ذلك وإن كان، وإقامة المعروف مكانه. ويفكر في هذا الأمر. يعني يفكر فيه ما هو يحزن. يعني ما معنى الحزن؟ الحزن الخوف أو آسف. الحزن يكون على شيء قد فات كده، فحزين عليه، حزين عليه. لا، ينبغي أن يكون الحزن اللي يحركه للأمام، خليه يعمل، مش هيقف مكانه. واحد حزين إنه حل في الامتحان وغلط، يوم يجي ثاني يوم ما يعرفش يدخل الامتحان الثاني، يبقى ده الحزن الايه؟ المذموم. لكن واحد حزين انه غلط فقال لا خلاص انا هشد حيلي عشان المره الجايه ما نغلطش الغلطه دي، يبقى هذا الحزن الذي يحرك. نفس الكلام في الدعوه، في حزن. يا واحد يقول لك يا بنت عم تدي دروس بقالك كام سنه، مين يعني اللي سمع ولا مين اللي عمل؟ ده داعي الى هذا المعنى الباطن اللي هو يصيبك الحزن اللي يخليك تتوقف على الدعوه. لكن في حزن احوال الناس كذا وكذا، لازم نتحرك اخواننا، لازم ندعو، لازم كذا، يبقى الحزن اللي حرمه. فالحزن المنهي عنه هنا الان هو الحزن الذي يوقف صاحبه عن الدعوه فيضيق صدره فلا يستطيع اكمال المسير. واضح؟ اما الحزن الذي يحرك صاحبه فليس منهيا عنه كالفرح، ان الله لا يحب الفرحين. في فرح يسوقه الى البقر والاشر، وفي فرح بفضل الله وبنعمه الله ويشكر الله عز وجل على ما اصابه من الخير. نفس الكلام في الحزن، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، اي بسبب مكره. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نبدأ بالأول. أما يبدأ العزيز العذاب عن أنفسهم ويقولون لأهل الإيمان متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا الوعد بالعذاب الذي تعيدون به إمتى بقى إن شاء الله إذا كنت صادق في الكلام؟ هذا كله ليس دليل كذب. فعدم رؤية الشيء وعدم العلم به ليس معناه أن الشيء غير حقيقي وغير موجود، مش كده؟ فقد يكون موجودا وانت الجاهل، يكون معلوما وانت الجاهل. الكلام ده مهم جدا. لما نيجي نقول احنا نعرف عنه حاجه، انت جاهل، مشكلتك انت. وصدق انت اللي جاهل. احنا نعرف عنه حاجه، احنا سمعنا عنه حاجه، انت اللي ما سمعتش وما شفتش وما عرفتش، انت اللي جاهل. ده لا ينفي كونه انه حق في نفسه. فهمين الكون الكلام ده؟ ده كلام مهم جدا، لأن هذه آفة كثير من الناس، كما قال تعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إيه؟ لا، أنت اللي جاهل، أنت اللي مش عارف، أنت مش عارف ولا شيء، أنت اللي مش عارف الموضوع ده، لأنك ما اهتدتش بنية. ولهذا يا إخواني إياكم أن تردوا كلام أحد حتى تعلموا ما أخذ منه وما صدر عنه كان من أي وجه. ترد كلامه بأي وجه؟ فلان جاي يقول لك يا أخي كذا كذا كذا وبينصحك نصيحة، مش لا أنت كذاب، أنت مش حاجة، أنت مش عارف حاجة، أنت اللي جاهل، أنت اللي مش عارف. شوف الكلام ببرهان بدليل إن كان حقا حقا. وخلي بالكم دي آفة كل الناس إلا ما بحث الله سبحانه وتعالى، إن هو مش مهتد للأمر خلاص. يعني مثلا يجي يسمع من عالم العلماء يقول كذا كذا ولا يجوز، لا هذا الشيخ ده متشدد، انت اللي جاهل مش فاهم. شدد ايه؟ انت اللي جاهل مش فاهم قال الله ولا قال رسول الله، مش عارف الحكم. فلما لم يوافق هواك ولم يوافق جهالاتك قلت انه متشدد. ولما وافق هواك قلت يا شيخ ما شاء الله، يعني تكوين طيبه ومش متشدد، ده جهل منك. فالآيات كما سمعتم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صادقين أنت اللي جاهل وأنت اللي مش عارف وأنت ما عندكش علم وعايز تكذب لأنك جاهل. هذا حال كثير من الناس، بيرد الحق لجهله به، يرد الحق لجهله به ويقولون متى هذا الوعد، الوعد بالعذاب والقيامة عمل كل ده إن كنتم صادقين. كنا نشاهد بيوم القيامة وعندكش علم بيوم القيامة، مش معناه أنه مش صادق، هو اللي صادق وانت اللي جاهل وانت اللي ممكن وانت اللي صاحب هوا. قل يا محمد لهم عسى أن يكون ردف لكم. ما معنى كلمة ردف؟ قرب ماشي، ردف يعني ايه؟ يعني قرب. وفي حاجة تانية ليها معنى تاني، فلان أردف فلان في الدب يعني اكتبوا وراكم. إذا ردف لكم يعني جاي وراكم اهو، ها تستعجلين ليه؟ جاي لكم العذاب وراكم على طول. فهمت كلمة ردف؟ أردفه على الدب يعني ركبه وراه. عسى أن يكون ردف يعني قرب لكم، في قراءة ابن عباس أذف لكم يعني قرب لكم، قراءة السيرية. قل لهؤلاء الكفار يا محمد عسى أن يكون هذا العذاب الذي به توعدون تبعكم ولاحقكم. ده المعنى الثاني، ردف لكم يعني وراكم. فشبهه بإلحاقه أو برده خلفه على الدابة بكل سن قريب، رديفك على الدابة ماسك فيه كمان خلاص ورك أو غيرك أو دماغك. وهذا فيه تأكيد شديد لهم. قل عسى أن يكون ردف لكم يعني تابعكم بعض الذي تستعجلون. يبقى بعض، يبقى أكيد العذاب ده فين؟ في الدنيا، إن كله هيدركهم فين؟ الآخرة. لكن أذن قال بعض الذي تستعجلون، بعض الذي تستعجلونه من العذاب، يقولون ده بعض الذي تستعجلونه من العذاب ده يلوكم هم. يا سؤال دي مكية ولا مدنية؟ ما فيها خلاف؟ وقد كان فعل مكتر من العذاب، وجالهم يوم بدر ويوم أحد وجدهم الإقامة بعد كده، مش كده؟ قل عسى أن يكون ردف يعني قرب لكم وتبعكم بعض الذي تستعجلون. قيل هو عذابهم يوم بدر أو قرب لهم عذاب الخط، إلى أن يأتي العذاب الأكبر. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كثير من حفظة هذه السورة يقف عند هذه الآية وما يفتكرهاش. ما مناسبة ذكر فضل الله هنا؟ مش يقول لهم في الآية قبلها عسى أن يكون ربك لكم بعض الذي تستعجلون؟ طب ما نزلش للمصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذو فضل عليهم رحيم بهم. لو كل واحد يفعل الذنب ربنا سبحانه وتعالى عقبه ما بقي على وجه الأرض أحد. لكن من رحمة ربنا ومن فضله على الناس أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، فكان ينبغي لما يروا حلم الله عنهم ورحمته بهم أن يؤمنوا به، مش أن يجأروا ويجهروا بهذا الإنكار الفاشل. متى هذا الوعد؟ لا يعني سبحان الله، يعني تخيل رجل الله نفسه على الصدر طفل أبوه يقول له يا ابن تحميس أخونا بردك يا ابن الحجر ما أنت قلت كثير مدارس يا عم وفين الضرب وريد الضرب لو كنت صادق يوم أبوه يعمل إيه؟ كثر دماغ. طب بلا صحابة ما عملش معهم كيف؟ مش كده؟ يعني شوف كده، لو ولد يقول لأبيه أبوه القادر عليه وقادر على مضربه وقادر على أن يفعل يقول يا ابن مش عارف ضربك، يلا استجيب اسمع الكلام مش كده راجع نفسك. قال له انت قلت كثير هضربك وضربتش ورينا الضرب كده كنت صادق. ده موضع استفزاز، لكن الله سبحانه وتعالى لا يستفز استفزاز المستفزين، إذ أنه هو الصبور الحليم سبحانه وتعالى. فمن كمال رحمته وحلمه به، وهذا من فضل الله. ولهذا قال بعدها لما قال عسى أن يكون ربك لكم بعض الذي تستعجلون، ما تنساش قال بعدها أبدا وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فالموضوع ده ليس لأن الله لا يقدر أن يلحق بهم العذاب أبدا، حاشاه وكلا، ولكنه لأنه ذو فضل. وإن ربك لذو فضل، فعلا كل ما تعرف ربنا تحبه أكثر. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أيضا ما وجه المناسبة ذكر علم الله سبحانه وتعالى بما تكن، يعني تكن صدره أولا بما تستر وتخفيه، مكنون يعني مكنون يعني محفوظ مخفي. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أعمالهم الظاهرة والباطنة هو على علم الله سبحانه وتعالى، ولم التأكيد لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. إيه وجه مناسبة ذكرها؟ إن كون سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعقوبة مش لأنه سبحانه وتعالى لا يعلم ما فعل، فاهمين إزاي؟ ما ممكن ولله المثل الأعلى، الأب ده اللي لسه بنحكي عنه دوت ما يكونش عالم إن ابنه قال المقولة دي، صح؟ خلاص يمكن عشان كده هو بيعاقبوش. لا لا لا، مع كمال علمه بما في قلوبهم السوداء وأعمالهم الخبيثة الظاهرة يمهلهم سبحانه. هذا من كمال الفضل، وهذا من كمال الفضل. فلا يخفى من أمرك على الله شيء، ظاهر وباطن، وأمرك في مخالفات في قلبك وفي ظاهرك، ما تكن في صدرك وما أعلنته، ولكنه سبحانه وتعالى يتفضل عليك بأن يرزقك ويطعمك ويسقيك ويلبسك ويزوجك وتنجب كل حاجة، ولا كأنك في حاجة خاص، ولا كأنك عامل معصية. يبقى فضل ولا مش فضل؟ فضل ونعمة، فله الحمد سبحانه وتعالى. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Thank you. من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. تمام. يخرج الخبأ في السماوات والأرض. كده هو عليهم بذات الصدور سبحانه وتعالى نفس الكلام. وما من غائبة. يبقى احنا ماشي معانا بالصورة في اكثر من موضع. علم الله سبحانه وتعالى بالغيبيات ده غير العلم بالظاهر والمرئيات. مش كده؟ وده يتماشى مع اسم الصورة انها صورة ايه؟ يعني وان صغرا وان صغرا فكان العرب أصغر ما يرونه في نظرهم النمل. شذا فيذكر له الله سبحانه وتعالى أنه على علم بكل ذلك ويخبرهم بقول النمل ويخبرهم أنه يخرج الخبر السماوات والأرض ويخبرهم أنه ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني علمها وكتبت مش علم فقط علم وكتابة. وما من غائبة يعني ما من شيء غائب يغيب عن الخلق في السماء أو في الأرض إلا في كتاب بين واضح وهو كتاب مبين. مبين هو إيه؟ اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ. وما من غائبة وبعض ما قالوا غائبة هنا في يوم القيامة مبروك السماء والأرض في يوم القيامة تبدل السماوات والأرض. مش كده؟ وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. عارف ان كل الناس بتحب تسمع القصص عشان يقرا تفسير القصص. طب يا اخواني الايات الكونيه ما تفوتكم ابدا. ده جزء فيه قصور عند كثير من الملتزمين. كثير من الاخوه والاخوات لازم يكون لك ساعات تخلو فيها بربك، ساعات تسير فيها في الارض وتنظر في هذا الكون. لازم في الاخر كده تجلس تتفكر في خلق السماوات والارض. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات. وهذه ايات تزيدك ثقه ثقيلا وثباتا قربا من الله. الامر ده مهم جدا. الايمان كده اخواني دي اعمال. في اعمال تزود الايمان. فقول زياده الايمان ونقص الايمان ده معناه في اعمال. في اعمال يزيد بالعمل وينقص مع قله هذا العمل، العمل الصالح. فهذه الاعمال اللي بيحصل عليها الناس عمل للقلب والعين. سير واعتبار، سير واعتبار، نظر واعتبار، نظر وتدبر. كلام مهم جدا، مهم جدا. يعني تجلس كده تتامل في سير النهر. تتأمل في شجرة، تتأمل في عصفور أمامك يقفز على الشجرة. تتأمل وتقعد تفكر الله سبحانه وتعالى كيف الحركة بقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. تتأمل في نفسك، في ذلك تنظر في يدك وحركة أصابعك وتقسيم ما فيها من البصمات واختلاف المفاصل ليست سواء لتؤدي وظائف شتى. السير في الخلق ده اخواني امر الله سبحانه وتعالى. فلينظر الانسان الى طعامه. ليك تامل في الطبق اللي هتاكل فيه دوت. خضروات فاكهه الوان واشكال وطعوم من الطعم مختلفه. كل هذا ايه. وهذا ما كان يفرض فيه الصحابه يقولون تعالوا بنا نؤمن ساعه. تعالوا بنا نؤمن ساعة. فكان من هذه الجلسات التي يفعلونها جلسة يتأملون فيها في خلق الله عز وجل. فالموضوع ده احنا بنتخيل انه للصغار عشان نعرفهم بالله. لا ابدا، للجميع. ولهذا من اكثر ما يتكرر في القرآن الايات الكونية. الايات الكونية تأمل في الكون. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يعرفنا به عز وجل. أسئلة على ما أخذناه اليوم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ ادارك علمه. ادارك علمه. عمون. عمون. أساطير. رديفا رديفا. السؤال الثاني: علم الله الغيب وما خفي تكرر في السورة في أكثر من موضع ألف درس السؤال. ألف: اذكر سبعة مواضع تبين ذلك. اذكر سبعة مواضع تبين ذلك. باء: ما علاقة ذلك باسم السورة؟ اذكر سؤال ثالث: اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. استبعاد الكافرين البعث، كفر الإنسان بالغيب وبما لا يهتدي إليه الأمر بالسير والاعتذار، في الأرض والاعتذار أحوال الأولين. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، في أي زيات، ولا تحزن عليهم. إمهال الله وحلمه فضل منه ومنا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله